وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعه الى الجمعه، ورمضان الى رمضان، مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وروى ابن ماجه وغيره وهو حديث صحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار في شهر رمضان، وإن لكل مسلم دعوة يدعو بها فيستجاب له. وإن من الجرم العظيم عباد الله والفعل الأثيم والتعدي على حدود الله وانتهاك ما حرم الله والاستخفاف بما شرع الله الفطر في رمضان بلا عذر. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بعضدي فأتيا بي جبلا وعرا، فقال اصعد، فقلت إني لا أطيقه، فقال: سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواد الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت: ما هذه الأصوات؟ قال: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشفقة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. رواه النسائي وابن حبان وصححه الألباني. واحفظوا صيامكم من الغيبة والنميمة، وطهروا أعمالكم وألسنتكم عن الحرام والكلام الفاحش، واحذروا أشد الحذر من المسلسلات والأفلام التي تعرض على التلفاز، فإن النظر إليها مما فيها من نساء متبرجات واختلاط الرجال مع النساء وما فيها من الغناء والمعازف، فإن هذه الأمور بلا شك تهدم صيامكم وتبعدكم عن ربكم. فالمقصود من الصيام إنشاء التقوى في القلوب التي هي حقيقتها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. واعلموا بارك الله فيكم إن هذا الشهر شهر القرآن، عطروا أفواهكم فيه بقراءة القرآن، فاقرأ القرآن في 3 أيام، فإن لم تستطع ففي 10 أيام، فإن لم تستطع ففي أسبوعين، فإن لم تستطع ففي شهر ختمة واحدة مع التدبر والخشوع. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وفي الحديث الصحيح: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وبكل حرف حسنة، وبكل حسنة عشر حسنات. وليس الغرض من قراءته مجرد المرور على الآيات والسور، بل المقصود هو الانتفاع به والعمل بما فيه والتدبر لمعانيه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما فيه خير وصلاح لديننا ودنيانا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم ملاقوه، فقدموا لأنفسكم ما يقربكم إلى الله والجنة ويباعدكم عن سخطه والنار. واعلموا أنكم محاسبون على أعمالكم، وأن الله مطلع عليها، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، بل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولتعلموا أن رمضان شهر العبادة تفضل الله به على هذه الأمة المرحومة رحمة منه وفضلا، فاشكروا الله على هذه النعمة العظيمة، فهو موسم للإكثار من الأعمال الصالحات وأعمال البر والصدقات. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود الناس، أجود بالخير، أجود بالخير من الريح المرسلة. أخرجاه في الصحيحين. ومن الجود والبذل في هذا الشهر المبارك إفطار الصائمين. فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. ومما ينبغي أن ينتبه إليه الاعتدال في المطاعم والمشارب، والاجتماع على الخير والهدى، فإن الإكثار من المطعم والمشرب سبب للكسل والفتور عن الطاعات، وإن التقليل من ذلك يدعو إلى النشاط والهمة. يا بني آدم كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. فإن أهل البيت يصنعون ما يكفيهم من الطعام والشراب، ولا يدعوا منه شيئا في بطون الحاويات والمهملات. ولتعلموا عباد الله أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. فلا تبخلوا بالدعاء لإخوانكم المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، فادعوا لهم بأن يكشف الله ما بهم من الفتن والمحن والمصائب. نسأل الله عز وجل أن يكف بأس الذين كفروا وظلموا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه، اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه، اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وانصر المستضعفين من المسلمين. اللهم استر عوراتهم، وآمن روعاتهم، واحقن دماءهم، واحفظ أعراضهم، اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.